عبارات كثيرة تتردد، يقول السائل على ألسنة بعض الناس، يقول من هذه الأقوال شاء الحظ التعيس. ما يجوز يقول شاء الحظ ولا شاءت قدرة الله ولا شاءت إرادة الله، يقول شاء الله سبحانه، شاء الله كذا، شاء ربي كذا، شاء الرحمن كذا، ولا يقول شاءت شاء الحظ أو شاءت إرادة الله أو شاءت الظروف، هذا لا يجوز. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.